إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا لقاؤنا الرابع مع كتاب حلية طالب العلم، وقد وقفنا في المرة السابقة مع الأدب الثالث الذي يذكره المؤلف عليه رحمة الله تعالى في آداب الطالب في نفسه، فقال رحمه الله تعالى: ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح. هذا هو الأدب الثالث الذي يذكره لنا العلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله تعالى في أداب الطالب في نفسه. فبعد أن ذكر لنا أن العلم عبادة، وكل عبادة لا بد لها من شرطين: من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ألزمنا وبين لنا عليه رحمة الله تعالى أنه لا بد من ملازمة طريق السلف الصالح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم هنا يذكر لنا هذا الأدب هو ملازمة خشية الله تعالى. ملازمة خشية الله تعالى أن يكون لك ملازما لا تفارقه، لا في السر ولا في العلانية، لا في القول ولا في الفعل. وهل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ وما معنى الخشية؟ الخوف كما ذكره صاحب مفردات القرآن عليه رحمة الله تعالى، قال: الخوف هو توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. هذا معنى الخوف. الخوف، الإنسان يتوقع خوف، يتوقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة، أحس بوجع في هذا الجنب فخاف أن يكون هناك مرض في القلب. هذا معنى الخوف. الخوف من الله سبحانه وتعالى كما قال الراغب الأصفهاني عليه رحمة الله تعالى: ليس معناه ما يحدث للإنسان من رهبة، مثلا إذا رأى أسدا، ولكن معناه أنه يلازم طاعة الله عز وجل ويبعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى. هنا المؤلف يرشدنا إلى ملازمة خشية الله. فما معنى الخشية؟ الخشية كما قال الراغب الأصفهاني عليه رحمة الله تعالى: خوف ولكنه مشوب بتعظيم، يخاف من الله سبحانه وتعالى معظما له. هذا معنى الخشية. ولذا قال رحمه الله تعالى: وأكثر ما تكون، أي الخشية، تكون عن علم بما يخشى منه. يكون الإنسان هذا الذي يخاف من شيء ويعلم ما عنده، لذلك يخشاه. لذلك قصر ربنا سبحانه وتعالى حقيقة الخشية على العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أعرف الناس به، لذلك هم أخشى الناس له سبحانه وتعالى. وقال عز وجل عن الخشية أيضا: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذلك يرشدنا هنا رحمه الله تعالى إلى ملازمة خشية الله سبحانه وتعالى، فقال: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله، محافظا على شعائر الإسلام. أي كن يا طالب العلم ملازما لخشية الله، مجانبا للمعاصي، فاعلا للطاعات، مع تعظيم الرب سبحانه وتعالى مظهرا لشعائر الإسلام، مظهرا لشعائر الإسلام مستنا بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فلا بد لكي تكون من الذين يوصفون بخشية الله سبحانه وتعالى أن تكون ملازما لها في الخلوات وفي بين أو بينك وبين الناس. قال هنا دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك. هناك أناس كما يقولون إذا رآهم الناس ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون من هؤلاء يا طالب العلم، إذا رآك الناس دللت على ربك سبحانه وتعالى بعلمك، أن تتعلم الكتاب والسنة وأن تعلم الناس الكتاب والسنة، كذلك بسمتك وعملك تكون مستنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر أعمالك، مذكرا للناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال متحليا بالرجولة، فإن هذا الأمر، أمر العلم وتحمله ونقله والدعوة إلى الله عز وجل، إنما يتحمله الرجال. هذا أمر ليس بالهين، هذا أمر ليس بالهين، فلا بد أن تعرف أنك على ثغر من ثغور الإسلام، لا بد أنك تعرف أنك تحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فكن رجلا في هذا الموضع. قال متحليا بالرجولة والمساهلة، أن تكون سهلا لينا دمث الخلق، تألف ويؤلف، يحبك الناس، يحبك العامة والخاصة، هذا الذي يستفيد منه الناس. أما ذلك العبوس، أما ذلك الذي يتعالى على الناس فالناس لا يحبونه. قال والسمت الصالح، كما تقدم معنا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه ربما يجلس في مجلسه 5500 يطلبون الحديث، وأربعة آلاف وخمسمائة إنما ينظرون إلى دله وإلى خلقه ويتعلمون من أخلاقه عليه رحمة الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وملاك ذلك خشية الله تعالى. إذا أردت أن تحصل ما سبق من صفات حسنة، فإذا أردت أن تبلغ هذه الدرجة العالية فعليك بخشية الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يتحمل العلم إلا من خشي الله، ولا يلقيه على الناس إلا من خشي الله، ولا يقوم بالليل إلا من خشي الله، وهكذا. قال ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله تعالى. الأصل الذي يبنى عليه العلم هو خشية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان عنده الخشية مستقرة في قلبه وآثارها بدت على جوارحه وعلى أعماله وعلى أقواله، إذا جاءه العلم زكاه ورفع درجته، إذا جاءه العلم زكاه ورفع درجته. قال ولذلك قال أصل العلم خشية الله. كذلك إن العلم يوصل إلى أعلى الدرجات في هذه المنزلة العليا، ألا وهي خشية الله سبحانه وتعالى. فإن أي علم لا يبنى عليه فإنما يميل بصاحبه إما إلى شهوة وإما إلى شبهة، فانتبه. قال فالزم خشية الله في السر والعلن، لأن هذا هو الفيصل ما بين الصادق والكاذب، ليس هذا الذي يكون أمام الناس ملتزما بطاعة الله سبحانه وتعالى فإذا خلا انتهك محارم الله، نعوذ بالله من ذلك. فقال فالزم خشية الله في السر والعلن، هذه علامة الصادقين. قال فإن خير البرية من يخشى الله سبحانه وتعالى وما يخشاه إلا عالم، إذن فخير البرية هو العالم. هنا يوصلك المؤلف رحمه الله تعالى بهذه المقدمات البسيطة ليوصلك إلى النتيجة أن خير الناس هم العلماء، فإنه قال فإن خير البرية من يخشى الله، قال وما يخشاه إلا عالم، إذن فخير البرية هم العلماء، لأنهم الذين يخشون الله عز وجل على الحقيقة. ولذا قصر الله عز وجل عليهم الخشية كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أعلم الناس بربهم، لذلك كانوا أخشوا الناس لربهم سبحانه وتعالى. ولم لا وهم الذين يعلمون أن الله عز وجل هو القوي العزيز، وأنه عزيز ذو انتقام، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. لم لا؟ ولا يعلمون أن الله عز وجل مستو على عرشه، بيده مقاليد السماوات والأرض، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك استقرت خشية ربهم عز وجل في قلوبهم، لذلك أخشى الناس لله عز وجل هم العلماء، ولذلك أفضل الناس هم العلماء. ولا يخفى عليكم ما في الآية من فضيلة العلم، وأنه رفع هؤلاء فوق الناس جميعا، وأن هؤلاء هم أهل فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك لمن خشي ربه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يغب عن بالك، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. يعني هنا أيضا أظهر فضيلة الخشية، لأن الخشية تسوق العبد إلى العمل، فإذا عمل العالم بعلمه كان عالما عاملا، فكان عالما ربانيا. هذا هو العالم الرباني الذي يعمل بعلمه، لأن العلم إنما يطلب للعمل، وأي علم يطلب لغير ذلك فهذا ليس مورده. إذا قال هنا رحمه الله تعالى: ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم ما كان يذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من تقسيم العلماء، هذا يذكره كثيرا في شرح الزاد وفي غيرها من الدروس الصوتية وما يسأل فيه عليه رحمة الله تعالى. كان يقول العالم العلماء ثلاثة: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم دولة، عالم أمة، وعالم ملة. أما عالم الدولة فذلك الذي تصدر فتواه عن الملك وعن الأمير وعن الوزير، فما أحلوه أحله، وما حرموه حرمه. وأما عالم الأمة هذا الذي ينظر إلى ما يحتاجه العوام، وما يطلبه الناس، ما يطلبه المستمعون كما يقولون، فإذا مالوا إلى شيء مال إليه، وإذا تجافوا عن شيء تجافى عنه والعياذ بالله. أما عالم الملة ذلك الذي يتبع الدليل، إنما مقصده رضا الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى سلطان ولا ينظر إلى عامة، وإنما مبتغاه وهدفه هو رضا الله سبحانه وتعالى والوصول إلى حكم الله سبحانه وتعالى. فالعالم ربما تجد إنسانا قد فتح عليه في علم النحو أو الصرف أو البلاغة أو حتى الأصول أو حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في واد وفعله في واد آخر. عالم بالحديث ولكنه ليس بمتسنن، يعني ليس متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وفي معاملاته وفي فتواه. هذا شيء وهذا شيء. وكان يقول الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى وشفاه الله سبحانه وتعالى، يقول: ذهبت إلى الشيخ الألباني وأنا أحب الحديث، ورجعت من عنده وأنا أحب السنة. ففرق بين الحديث وبين السنة، فانتبه إلى ذلك. هذا له واقع كثير، يعني هذا أمور نراها بأعيننا. ففرق بين من يعرف المعلومات ويسرد الأقوال ويفصل المسائل، وبين من يطبق ذلك على نفسه ويجاهد في نشر علم الكتاب والسنة في الناس. أيها الإخوة الأعزاء، اعلموا أن خشية الله سبحانه وتعالى من أفضل المنازل التي يسعى إليها المؤمن الخالص. ففي الحديث عند الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. جبريل هذا الملك العظيم، هذا الملك الذي خلقه الله عز وجل على هذه الخلقة العظيمة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به كالحلس البالي، ذلك الفراش القديم الذي يوضع ويطأه الناس بأقدامهم. انظروا، هذا كله من خشية الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه من أعرف الناس ومن أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت الدموع قد حفرت خطين أسودين في قديه رضي الله عنه وأرضاه. وربما صلى الفجر بالناس وكان يقرأ، ربما قرأ النحلة وسورة يوسف، وكان إذا وصل إلى قول الحق سبحانه وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فكان يبكي ويسمع نشيد بكائه من خلف الصفوف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى كان إذا بكى كأن النار لم تخلق إلا لأجله، كأن النار لم تخلق إلا لأجله. وكانت زوجة عمر بن عبد العزيز كانت تقول عنه ربما يكون منكم من أكثر منه صلاة، ولكنه ليس ما رأيت أحدا قط أشد فرقا من ربه من عمر، يعني أشد خوفا وخشية من الله عز وجل من عمر بن عبد العزيز. قالت كان إذا صلى العشاء قعد في المسجد ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلب عيناه، ثم ينتبه فلم يزل رافعا يديه يبكي حتى تغلبها عيناه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. هذه خشية الله عز وجل أيها الأخوة الأعزاء، إذا استقرت في قلوب الناس تفعل ذلك بهم. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. ثم يقول المؤلف: وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة. يعني الآن يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى دليلا على أنه لا بد للعالم حتى يكون عالما ربانيا أن يكون عاملا بعلمه. فساق لنا هذا الأثر الذي رواه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى، قال: بسند فيه لطيفة إسنادية، يعني شيء نادر وشيء مستحسن. وكان علماء الحديث إنما يهتمون بمثل هذه الأشياء، وهذا العلم من أشرف العلوم، ولا تجد في أمة غير هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين. هذه اللطيفة أنه يرويه تسعة آباء، كل واحد يقول سمعت أبي يقول، هذا هؤلاء تسعة. يقول فقال هذا السند الذي ساقه الخطيب، قال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. هذا هو الأثر الذي جاء عن علي يقول رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، يعني يناديه هل ستحضر عند صاحبي الذي حصل هذه الأحاديث وهذه الآيات فتقيم ليله وتضمو نهاره وتحضه على فعل الخيرات وتمنعه من فعل السيئات أم لا؟ فإن أجابه العمل عمل بما جاءه من علم، فإذا بالعلم قد استقر في قلبه وزاده الله عز وجل نورا، وإلا ارتحل. إن لم يجب العمل العلم ارتحل عن صاحبنا والعياذ بالله. وهذا فيه دلالة على أن ترك العمل بالعلم يمحق بركة العلم فيزول وتزول بركته والعياذ بالله، فيزول وتزول بركته والعياذ بالله. وقد قال وقد ذم الله عز وجل قوما على فعلتهم القبيحة فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هؤلاء لما نقضوا العهد مع الله عز وجل كان جزاؤهم لعنة الله فطردهم من رحمته، وجعلنا قلوبهم قاسية ورموا بقسوة القلب يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا. هذا النسيان إما أنهم نسوا نسيانا ذهنيا أو أنهم تركوا العمل به والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ثم يطوف بنا المؤلف رحمه الله تعالى وينزلنا إلى الأدب الرابع من آداب طالب العلم في نفسه، فقال: دوام المراقبة. قال: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. دوام المراقبة، هذا مما ينبغي أن تتحلى به يا طالب العلم، أن تكون دائما المراقبة لله عز وجل. المراقبة معناها أنك تستحضر أن الله عز وجل معك، يرى مكانك ويرى أفعالك ويسمع كلامك ويعلم السر وأخفى. طيب مردود ذلك ماذا؟ مردود ذلك ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. هذا مفاد المراقبة. والمراقبة أيها الإخوة الأعزاء مقام عظيم جليل كبير، ألا وهو مقام الإحسان الذي أخبر، الذي سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه لما سأله عن الإسلام، عن الإيمان وعن الإحسان، فقال: عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: التحلي بدوام مراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. يعني يرشدك يرحمك الله عز وجل إلى أن تداوم مراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، وأن تمشي إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، تخاف من عذابه، تخاف من ردة العمل عليك، وترجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ترجو أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبك، وأن الله عز وجل يستر عيبك، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع درجتك في الآخرين بإذن الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء وهذا الخوف والرجاء كالجناحين للطائر. هل رأيت طائرا قط يطير في الهواء بجناح واحد؟ أبدا، لا يكون ذلك أبدا. وكذلك المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء. فالخوف إنما يسوقه إلى الله سبحانه وتعالى، والرجاء يحدو به حتى يصل إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: فأقبل على الله بكليتك. فأقبل على الله بكليتك، وهذه نصيحة أريب فاهم واع لما يقول. فقال: فأقبل على الله بكليتك. ولا طالما هذه الكلمة تسمعها وتقرأها من شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، دائما يذكر ذلك في مدارج السالكين وفي غيره في كتبه، يقول: إن في القلب شعث لا يلمه إلا جمع قلبك على الله عز وجل. فإذا أردت أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى، تخرج منه كل إرادة غير إرادة وجهه سبحانه وتعالى، لا تقصد بأي شيء إلا وجه الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تكون خاشعا في صلاتك فأقبل على صلاتك بكليتك. إذا أردت أن تفهم كلام ربك فأقبل عليه بكليتك. إذا أردت أن تحوز العلم فأقبل عليه بكليتك. لذلك يقول هنا رحمه الله تعالى: فأقبل على الله بكليتك. قال: وليمتلئ قلبك بمحبته. لأننا قلنا أن العبودية لا تقوم إلا على ساق المحبة، وأنتم تعرفون المحب ماذا يفعل. قال: ولسانك بذكره. يعني لسانك يكون رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. قال: والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. أن تكون مستبشرا وأن تكون فرحا وأن تكون مسرورا بأحكامه وحكمه، فإن العاقل الأريب الذي أتاه الله الفقه في الدين، فإنما ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى حاكما بين عباده بالعدل، وأنه سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، يفرح بشرعه وبحكمه القدري. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. ثم يقول رحمه الله تعالى: الأدب الخامس خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. يقول: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. هذا هو الأدب الخامس الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله تعالى في أدب الطالب في نفسه، ألا وهو أنه يقول عليه رحمة الله تعالى: تحل بآداب النفس. فبعد أن ذكر خشية الله سبحانه وتعالى وملازمة المراقبة في السر والعلانية، أرشدك أن تتوجه إلى نفسك، لأن هذه النفس تحتاج إلى تزكية، تحتاج إلى تخلية وتحلية. تخلية أن تخرج ما فيها من أمراض القلوب والعياذ بالله، وأن تضع مكان ذلك الأخلاق الحسنة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيرشدك أيها القريب إلى أن تتحلى بآداب النفس، فقال: من العفاف أن تكون عفيفا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تمد عينيك إلى الدنيا ولا إلى زهرتها ولا إلى ما في أيدي الناس، بل عندك ما يغنيك. قال: والحلم، فلا بد لطالب العلم ألا يكون عجولا، ألا يكون عجولا في معاقبة الناس والرد الإساءة بالإساءة، بل أن يكون حليما. قال: وأن يصفح، أن يكون حليما وأن يصفح عن زلات الناس. قال: والصبر، أن يكون صبورا متحملا لأذى الناس أو أذى الصديق الذي بينه وبينه طلب، أو الصبر على شيخه، يحتاج طالب العلم إلى الصبر في كل ذلك، الصبر على العامة، الصبر على عامة الناس، إذا أخبرتهم بحديث أو بآية فردوا عليك قولك، لا بد أن تصبر، ولا بد أن تعاملهم بالحسنى، ولا بد أن توصل إليهم خبر الله، أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحسنى. قال: والتواضع للحق، أن تكون متواضعا للحق، فإذا جاءك الأمر وظهر لك الدليل، لا بد أن تقبل أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم من أي كائن كان أكبر منك سنا، أصغر منك سنا، أرفع منك موضعا أو أقل منك موضعا، أن تتواضع للحق فتقبله. هذا مقصود كلامي. قال: وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح. يعني يقول هنا أنك لابد أن تكون وقورا. الوقار، وهذه اللفظة تجدها موجودة، الوقار والسكينة، الوقار والسكينة. السكينة تكون في الحركات، السكينة تكون في الحركات، أما الوقار فيكون في الهيئة، بغض البصر وخفض الصوت وعدم التلفت لغير حاجة. هذا معنى الوقار، أن تكون وقورا في هيئتك. قال: والرزانة، الرزانة أن يكسوك الوقار ويعلوك. الناس إذا رأوك عرفوا فيك الوقار وعرفوا فيك السكينة. قال: وخفض الجناح، خفض الجناح معناه أنك تكون ذليلا لإخوانك، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذه ذلة طيب الخلق مع المؤمنين، هذه ذلة أمر بها الله عز وجل من المؤمن لأخيه المؤمن، هذه ذلة التواضع لا ذلة المهانة. قال: وخفض الجناح، والله عز وجل قال لنبيه: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. قال: متحملا ذل التعلم لعزة العلم. لا بد من ذلك إخواني، لا يصل أحد أبدا بعزة النفس، المتكبر لا يصل إلى العلم أبدا، فأنت تحتاج في طلب العلم أن تكون خافضا لجناحك لمعلمك ومدرسك، لأنك تحتاج إليه، وأن تحسن إليه في الفعل والأقوال، وألا تظن به ظن السوء، وأن تصبر على جفائه لكي تصل. قال هنا رحمه الله تعالى: وقد قالوا قديما ذل طالبا تعز مطلوبا. الإنسان إذا ذل في الطلب أعزه الله عز وجل، وصار إليه الناس يطلبون منه العلم. قال هنا: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. يقول هنا رحمه الله تعالى: فاحذر من نواقض هذه الأداب التي ذكرها، فإن من وقع في ضدها وقع في الإثم لا محالة. والأمر الأدهى من ذلك أنه يقيم الدليل على نفسه على نقصان عقله، وعلى أنه ليس محلا لنور العلم، ودليل على أنه ليس محلا لنور العلم. فإن الله عز وجل يختار لهذه الأشياء من يصلح لها. لذلك هنا يقول: فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، يحذرك من داء عظيم، من داء من أدوية النفس، ألا وهو الخيلاء. الخيلاء معناه الإنسان إذا رأى في نفسه فضلا، أعجب بنفسه، سواء كان في علم أو في بدن أو في مال أو منصب وغير ذلك، يعجب بنفسه ثم يتكبر على الناس. فإذا تكبر على الناس اختال في أعضائه، في مشيته. هذه معنى الخيلاء. فالخيلاء كبر يظهر على أعضاء الإنسان، كبر يظهر على الأعضاء. يحذرك رحمه الله تعالى من أن تكون من هؤلاء. قال: فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء. كيف تزعم أنك تدل الناس على ربهم، وتدل الناس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنك تتكبر والعياذ بالله؟ هذا نفاق. قال: فإنه نفاق وكبرياء. قال: وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. ومن دقيقة ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت، أي الذهبي، يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى. يعني ساق لك المؤلف عليه رحمة الله تعالى هذا ما جاء عن أحد السلف، أحد التابعين، وعمر بن الأسود العنسي، أنه رحمه الله تعالى كان إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شماله، فتعجب الناس: لما تفعل ذلك؟ فقال رحمه الله تعالى: مخافة أن تنافق يدي، يخاف على نفسه أن يختال في مشيته، ولذلك قبض بيمينه على شماله. وهذا يدلنا على أن هذا الاختيال والعياذ بالله، الخيلاء، قد تكون في الفعل، وقد تكون في القول، قد تكون في الكتابة، قد تكون في النظرة. فانتبه، لابد أن تكون دقيقا مع نفسك، حريصا عليها، تنظر إلى أدوائها فتداويها بالعلاج السني عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون من السالمين بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: واحذر داء الجبابرة، الكبر. ويحذرك المؤلف من الكبر والعياذ بالله. قال: فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. الكبر، إبليس عليه لعنة الله، لما تكبر عن السجود كفر بالله فطرده الله من رحمته. والحرص، آدم لما كان حريصا على البقاء في الجنة فأكل من الشجرة وعصى ربه فأخرج من الجنة. والحسد، أحد ابني آدم لما حسد أخاه قتله والعياذ بالله. وهذه الذنوب كأنها أمهات الذنوب، معظم الذنوب ترجع إليها. لذلك هنا قال أول، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. قال فتطاولك على معلمك كبرياء. هذا لا ينبغي أبدا لطالب العلم الذي أتاه الله عز وجل هذا الفضل العظيم، أنه أول ما يتطاول على معلمه، هذا عكس المقصود. بل ينبغي له أن يخفض جناحه لمعلمه، ينبغي له أن يتواضع لمعلمه، فهو الذي هداه الله عز وجل على يديه، وفتح الله عز وجل عينيه على يديه، فكان ينبغي له أن يؤدي شكر هذه النعمة وأن يخفض جناحه لمعلمه، لا أن يتطاول عليه، لا أن يتطاول عليه. قال واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. ربما تأتيك المسألة عمن هو دونك في السن أو في العلم أو في المنزلة، فلا تستنكف عن ذلك، فإن استنكافك كبرياء. قال وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. كذلك الإنسان الذي يعلم ويستنكف عن العمل كبرياء، هذا والعياذ بالله من الكبر الذي يمحق بركة العلم. قال رحمه الله تعالى العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للفتى المتعالي، أبدا هذا المتكبر لا ينال علما، بل العلم يحتاج إلى ذلة وخفض جناح. قال كالسيل حرب للمكان العالي، فإن العلم إنما ينزل في الأودية قلوب هؤلاء المؤمنين الخافضين جناحهم. قال رحمه الله تعالى فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، يأمرك بالتواضع. قال فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، لا تكن متكبرا، لا ترتفع عن منزلتك أبدا. قال والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب. يعني خصوصا عند هذه الأشياء، إذا جاءتك نفسك تدعوك إلى الترفع وإلى الكبر والاستعلاء، إذا نلت شيئا، نلت شهادة أو وساما أو أمرا معينا، لا ترتفع نفسك أبدا عند ذلك، فالزمها بخطام التواضع حتى تنجو عند الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى مناد، أمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة في وقت ليس وقت صلاة. قال فاجتمع الناس فصعد على المنبر فقال إنني كنت غلاما أرعى الغنم في مكة على قراريط، أرعى الغنم في مكة على قراريط. ثم نزل من على المنبر فقالوا رحمك الله ما زدت إلا أن ازدريت بنفسك، فقال إني قد خلوت بنفسي. فقالت هي يا ابن الخطاب قد صرت أميرا للمؤمنين، فأردت أن أختمها فهكذا تكون. قال هنا ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. كلما دعتك نفسك إلى شيء من ذلك فلا بد أن تلزم التواضع وأن تهضمها حقها حتى تكون من المتواضعين. قال عن عبد الله ابن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال، يعني انظر إلى هذا الرجل الراوي العظيم لما كان واقفا بعرفة رق قلبه فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم، لولا أني فيهم يعني في أهل الموقف في عرفات لقلت أن الله عز وجل قد تجاوز عن هؤلاء وغفر لهم. انظر ماذا علق الذهبي، قال خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. هكذا ينبغي للعبد، كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها، لأنه أعرف الناس بعيوبها، أعرف الناس بعيوبها، لذلك لا يغضب من ذلك، بل إنه يهضم نفسه أمام الناس حتى لا يكون من المتكبرين. إذا رأيت من هو أكبر منك سنا فقل قد سبقني إلى الحسنات، وإذا رأيت من هو أصغر منك سنا فقل قد سبقته إلى السيئات، إذا رأيت الفقير فقل خف حسابه، وإذا رأيت غنيا فقل كثرت صدقاته، وإذا رأيت غنيا فقل كثرت صدقاته. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم هاضما لنفسه متواضعا، لأن العلم لا يؤتيه الله عز وجل لمتكبر ولا مترفع على الناس. في عجالة سريعة نذكر بعض هذه الأقوال عن التواضع، في 3 دقائق أو 4 دقائق قبل أن نختم درسنا. يقول هنا، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح، لكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم وتواضع النفس أفلح. وعن الأصمعي قال: من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، بقي في ذل الجهل أبدا. قال عبد الله بن معتز: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب لنا أروع الأمثلة في هذه الأمور. كان رحمه الله، كان صلى الله عليه وسلم كان يزور صحابته، وكان يجيب الدعوات، وكان إذا دعاه أحد كان يجيبه، حتى أنه ربما دعاه اليهودي فأجابه إلى إهالة سنخة، يعني دهن متغير الرائحة، يعني حدث شيء ليس بالعظيم القدر، ومع ذلك كان يجيبه وربما أجاب اليهودي، وكان ربما سقى صحابته رضي الله عنهم أجمعين. هذا كله من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وهنا الموقف المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج للشام ليأخذ مفاتيح بيت المقدس، فمر بمخاضة فحمل عليه رضي الله عنه وأرضاه، وكان ثوبه مرقعا، فقابله أبو عبيدة فقال: كيف تلقى الناس على هذه الحالة يا أمير المؤمنين وتخوض بها هذه المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني أنت الآن ذاهب إلى هؤلاء لتأخذ مفاتيح بيت المقدس. فقال عمر: أوه، لم يقل ذاك غيرك أبا عبيدة، جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهكذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يقول المروزي: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله، كان يقبل على الفقراء، ما كان يقبل على الأغنياء وعلية القوم. وقال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. قال إسماعيل بن إسحاق الثقفي: قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته: يا أبا عبد الله، ائذن لي أن أقبل رأسك، فقال: لم أبلغ أنا ذاك. هذا أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى. وهكذا كان شيوخنا وأئمتنا على هذه الحال. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التواضع وحسن الخلق، هذا ما فتح الله عز وجل به، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله. خلاص. سلام.